قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء الذي أصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويبارك في علمه وعمله وولده وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله فضيلة الشيخ سعد حياكم الله بارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين بارك الله فيكم نحيي كل الإخوة والأخوات ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ بمجموعة من المتصلين أبدأ بالأخ الكريم محمد تفضل محمد عبد العزيز معي تفضل تفضل أخي عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير على الجميع مساك الله بالخير والعافية يا أخي سؤالي شيخنا عن مسألة القصر والجمع لطلاب الجامعة الذين يسافرون أسبوعية من يوم الأحد يوم الأربعاء أو الخميس تقريبا نعم. يتفاوتون يعني من هذه الأيام الخمسة إلى أربع أيام فهل يقصرون أم لا قصدك في الجامعة يعني في مقر الجامعة يعني إيه هم يسافرون كل أسبوع إلى جامعتهم ما يقارب 200 أو 150 كيلو إيه أحيانا يتعدون الخمسة أيام وأحيانا يكون سفرهم أقل من خمسة أيام طيب. فهل يقصرون في هذه المدة جزاكم الله خير ستسمع إجابة مفصلة بإذن الله تعالى الله شكرا لك عبد العزيز معي أبو محمد تفضل ألو تفضل أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أحييك وأحيي شيخنا الشيخ سعد وفقه الله الله يحييك ويبارك فيك شيخنا هناك أحد الأخوات في الانستغرام أو حاجة زي كذا بتنزل مقاطع صوتية لها يعني نكت ومواقف لها خاصة يومية وكذا وكاتبة عند موقعها أو كذا لا أحل لأي رجل يسمع كلامي هل تقول ان كلامي هذا خاص بالبنات والامهات وكذا هم يسمعون كلامي وفيها كلامها فيه نوع من الضحك والبساطه والطرف وكذا تقول لا احل لاي رجل ان يسمع كلامي هل كلامه هل هذا التحريم او عدم التحليل يجيز لها نشر مقاطعها في النت وقد يستمع لها بعض الرجال مع علمهم بعدم يعني احليتها صح لهذا الأمر واضح جدا محمد السؤال الثاني طال عمرك جزاكم الله خير شكرا لك بارك الله فيك أم عبد العزيز معي تفضلي أختي أم عبد العزيز السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ أنا أبي أسأل عن يوجد الحين في العائلة ناس يعني يقولون أو يطلقون على ناس بكلمة متشددين نعم. مجرد لأنهم متمنع أو مثلا لبس البنطلون للمرأة أو يعني ينصحون بهالشيء هذا نعم. فيطلقون عليهم كلمة متشددين هل يعني يجوز لهم أنهم يطلقون هذه الكلمة عليهم طيب. هل هي فعلا صحيح الكلمة هذه واقعة أنهم فعلا هذول المتشددين نعم تسمعني إجابة يا عبد العزيز إن شاء الله فأشكرك على السؤال معي بشرة تفضلي بشرة معنا طيب معي متصل هنا سؤال فضيلة الشيخ أبدأ به لمناسبة الحج وهو يقول كثير من الناس نعلم حالهم أنهم يستطيعون الحج وقد أنعم الله عليهم بصحة في أبدانهم وكذلك وفرة في أموالهم ولديهم وبعض هؤلاء لديهم أبناء وبنات يعني في سن يعني قد بلغوا التكليف في الحج فهل يجب على آبائهم القادرين أن يحججوا أو يدفعوا تكاليف أو أجور حملات أولادهم من البنين من البنات والأولاد أو أن ذلك يعني متعلق بالإنسان متى ما استطاع هو بكسبه يلزمه الحج؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. الحج أوجبه الله تعالى على المكلف إذا كان مستطيعا، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالتكليف خاص بالشخص نفسه من رجل أو امرأة، وبناء على ذلك فلا يلزم الأب أن يحجج ابنه البالغ ولا ابنته البالغة ولا زوجته أيضا، وإنما كل شخص بحسب استطاعته هو بنفسه، لكن كونه يسعى إلى تحجيجه لا شك أن هذا مندوب إليه وأن هذا نوع من الإحسان إليه، ويعني هذا أولى من أن يسافر به أو للنزهة أو للفرجة أو نحو ذلك. تجد بعض الناس ينفقون أموالا باهظة لأجل السفر لأجل نزهة، ولكن عندما يأتي الحج ترد مثل هذه الأسئلة. نحن لا نقول يجب عليه أن يحجج ابنه أو ابنته، لكن نقول يعني ينبغي أن يكون لديك توازن، كما أنك تذهب بأسرتك للنزهة وللسفر وتنفق أموالا باهظة، فالحج هو أولى. الحج هو عبادة لله عز وجل، عبادة عظيمة، خاصة من لم يحج حج الفريضة. فينبغي المبادرة إلى تحجيجه من الأبناء والبنات وسائر الأقارب. فإذا استطاع الأب أن يحجج ابنه أو ابنته، أو كذلك إذا استطاع أن يحجج زوجته أو أخته أو أمه أو من يستطيع من أقاربه، فهذا مندوب إليه، هذا مندوب إليه، لكنه ليس واجبا. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تقول دخيلة الله: ننوي الحج ونحن في اضطرار لأن نسافر بالطائرة 3 ذي الحجة ونجلس عند أقاربنا في الطائف، ما العمل مع الإحرام؟ فحيث أخي رافض فكرة أن يجلس بإحرامه عند أقاربه. ما دام أن أقاربهم في الطائف، الحمد لله الطائف تعتبر خارج الميقات، يقيمون عند أقاربه في الطائف، فإذا أرادوا الحج أحرموا من الميقات. نعم. الميقات هو السيل الكبير دون دون الطائف، أو ما يحاذيه، وهو في الحقيقة ليس محاذيا بل هو أعلى الميقات وهو قرن المنازل، فلا حرج عليهم يقام في الطائف إلى أن يريدوا الإحرام، فسواء كانوا يريدون الإحرام بالعمرة أولا ثم الحج، أو أنهم يريدون الحج مفردا أو الحج يريدون قارنا، فيحرمون من الميقات. فالطائف هو بعد المواقيت، الميقات يأتي بعد الطائف. نعم، بارك الله فيكم. نعم. أحسن إليكم. عبد العزيز يقول يسأل عن الجامع وقصر الطلاب الذين يعني يكونون في مدينة أو يدرسون في مدينة خارج مدينهم ويسكنون أحيانا في هذه المدينة 3 أيام 4 أيام 5 أيام وقت الدراسة، ثم يعودون إلى مدنهم وقراهم، هل يجمعون في مدينة الجامعة أو ويقصرون أو وكذلك يجمعون ويقصرون إذا رجعوا إلى أهلهم؟ هؤلاء ليسوا مسافرين، لا يعتبرون مسافرين لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، فهم مقيمون للدراسة ومقيمون مدة طويلة، يعني يبقون سنوات، لكنهم يترددون على أهليهم خلال أوقات الإجازة. هؤلاء ليس لهم الترخص برخص السفر، لا القصر ولا الجمع ولا فطر في نهار رمضان، لأنهم لا يعتبرون مسافرين. ولذلك لو أن هؤلاء الطلاب أفطروا في نهار رمضان، نعم، مثلا في الجامعة أفطروا بعد صلاة الظهر أفطروا، نعم، أنكر عليهم الناس. صحيح. ولو اعتذروا قالوا نحن مسافرين، كيف أنتم مسافرون وأنتم مقيمون؟ فمقيمون في البلد وتدرسون فهم عرفا لا يعتبرون مسافرين ولا شرعا ولا لغة، فهم إذن يعتبرون مقيمين وليس لهم الترخص برخص السفر. اللهم في الطريق ما بين ما بين محل الدراسة والمنزل إذا كانت المسافة تزيد على 80 كيلومترا، وإذا رجعوا إلى أهليهم إذا كانوا مثلاً يجلس يوم أو يومين عند أهلهم ثم يرجعون، في كلا الحالتين غير مسافرين. أنا أضع يعني قاعدة يتضح بها حال الإنسان، هل هو مسافر أو ليس مسافر في مثل هذه الأسئلة، وهي إذا أردت أن تعرف هل هو مسافر أم لا، لا تنظر للقصر، القصر يختلف الناس في تحديد هل هو مسافر أم لا، يختلف الناس العرف. ضع الفطر في نهار رمضان مكان القصر، لو أفطر في نهار رمضان هل هذا في عرف الناس مستنكر؟ هل ينكرون عليه؟ لو اعتذر قال إنني مسافر هل يقبلون من هذا الاعتذار؟ فهو لو كان عند أهله، هذا الطالب عند أهله، أقام عند أهله شهر رمضان، شهر رمضان وقت إجازة، وأفطر في نهار رمضان، أتى بعد صلاة الظهر وأتى بمائدة الغداء وأفطر أمام الناس، أنكر عليه الناس إنكارا شديدا. ولو اعتذر قال إني مسافر سيقولون كيف أنت مسافر وأنت مقيم بين أهلك وفي بيت والديك، وهو في عرف الناس لا يعتبر مسافرا، لا في وقت دراسته ولا عند أهله. والأصل في الإنسان هو الإقامة وليس السفر، فلا نعدل عن هذا الأصل ونقول إنه مسافر ونبيح له ما يباح للمسافر من الفطر في نهار رمضان ومن القصر ومن الجمع إلا بأمر واضح. أما إذا لم يتضح لنا هذا الأمر فنتمسك بالأصل وهو الإقامة، فنقول الأصل أنك مقيم سواء في دراستك أو عند أهلك، الأصل أنك هذا الأصل إلا بأمر واضح كالشمس، لأنه يترتب عليه أمور عظيمة، يترتب عليه أننا نبيح له أن يفطر في نهار رمضان، أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، أن يجمع بين الصلاتين مدة المسعى على خفين، وهي أيضا متعلقة بالطهارة، تصبح ثلاثة أيام بليالهن بدلا من يوم وليلة. فهذه أحكام شرعية عظيمة، فلا نعدل عن الأصل وهو الإقامة ونقول إنه مسافر إلا بأمر واضح. ففي عرف الناس ما دام أن الناس ينكرون عليه لو أفطر في نهار رمضان سواء في مكان دراسته أو عند أهله فلا يعتبر حينئذ مسافرا. ونقول إذا أنت مسافر فقط في مسافة الطريق إذا كان الطريق يزيد على 80 كيلومترا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو محمد يقول هناك يعني عند الأخوات يعني حساب في الإنستغرام ويسجلون أصواتهم ولا يحلون لأحد من الرجال أن يسمع كلامهم. سأتي إلى الإجابة لكن بعد أن أتلقى هذه الاتصالات من أبو ميار. تفضل تفضل أبو ميار. ألو. تفضل بارك الله فيك. السؤال طال عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ؟ أهلا وسهلا بك. ممكن نسأل ممكن الشيخ سعد؟ الشيخ سعد أنا بالنسبة لي أنا لي 3 شهور وأنا أحاول أن أستفسر عن هذا السؤال. تفضل. وهو الشيخ سعد أن أنا ملاصق للمسجد، يعني جاضل للمسجد، والمؤذن أحيانا يستعجل في الإقامة، وهو مما يستخدمون الكرسي للصلاة. نعم. فهل الصلاة معه صحيحة؟ وهل هي تبطل الصلاة لو صليت معه وهو على الكرسي؟ يستخدم الكرسي طبعا يا شيخ وهو بس عند السجود فقط. كيف يا الإمام ولا المؤذن؟ المؤذن أحيانا يستعجل في الإقامة. إيه. أنت الإمام. الإمام ويصبح هو الإمام. طيب. وأنا مأمو. إيه نعم. وأنت الإمام الراتب؟ لا أنا من جماعة المسجد. إيه. واضح السؤال يا شيخ، أنا ما فهمت والله يعني السؤال. يعني المؤذن يصلي بهم جالسا على كرسي. نعم يصلي على الكرسي. نعم عند بس عند السجود فقط، يعني يستخدم الكرسي عند السجود فقط. والقيام يقوم. هل الصلاة مع صحيح؟ هل الصلاة صحيحة معه ولا تبطل الصلاة إذا صلينا معه؟ القيام يقوم. يقوم نعم. نعم تسمع يا جماعة إن شاء الله. شكرا لك أبو ميار. أم أحمد معي تفضلي. أم أحمد. أم أحمد معنا. ألو. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت هل يجوز استخدام عاملة مزدورية من فلوس أبنائي المعاقين؟ استخدام عاملة منزلية لإيش؟ من فلوس خاصة لعيالي المعاقين، بتستخدم البيت كله، يعني تخدم العيال وتخدم البيت. نعم. واضح. واضح سؤال أختي. في سؤال آخر أم أحمد؟ نعم. بارك الله فيك. سند معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبينا نسأل الشيخ الله يرضى عليك. تفضل يا سيد طال عمرك. الشيخ أنا الله يعطيك العافية ما أدري حبيت أسأل عن نظام رهن العقار عند البنوك. ما أدري عند البنوك السعودية خاصة يعني بنك الجزيرة إذا كان الشيخ على اطلاع على قوائمهم المالية. نعم. رهن العقار. إذا كان الشيخ عارف أن طريقتهم في الرهن يكون شراء العقار وبعدين بيعه على المالك، يشترونه منك ثم يعني يعطونك. نعم. المبلغ ثم يؤجرونه. نعم. مع الوعد بالهبة تقريبا. مع الوعد بالهبة تقريبا. إيه نعم. تسمع جرا إن شاء الله تعالى. شكرا لك، بارك الله فيك. معي تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ بالنسبة لأذكار الصباح والمساء. نعم. بعض سمعتنا كلام من أحد المشايخ. نعم. أن أذكار المساء تبدأ بعد المغرب. أن أذكار المساء. كان يقيسها على دخول المساء بعد المغرب، فأذكار الصباح أيضا بعد شروق الشمس. ولا لا يا شيخ؟ سمعت أنه بعد أن أذكار المساء تقال بعد المغرب. إيه بعد المغرب يعني. نعم. الأفضل دخول المساء يبدأ بعد المغرب. نعم. إذا كان القياس على دخول المساء بعد المغرب، فالصباح أيضا بعد شروق الشمس. طيب. مو بعد الفجر ولا؟ تسمع إجابة إن شاء الله تفاصيل. الله يجزاكم. يا هلا، شكرا أخي محمد. عيسى معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي عيسى. أحبكم كل عيسى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أخوي يا شيخ، أنا لقيت في كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين. نعم. في شرح لأحد الأحاديث، فيقول الشيخ من قتل في سبيل الوطن، ويقصد أي وطن، هو ليس بشهيد. فيليت يا شيخ تشرح لي هذا الكلام، يعني هل الذي يقتل في سبيل الوطن زي الأيام هذه، نسمع ناس يترددون في هذا الأمر، هل هذا يعتبر شهيد أم من قتل في سبيل الله عز وجل هل هو شهيد؟ طيب. جزاكم الله خير. بارك الله. سؤال مهم يا أخي عيسى، أشكرك عليه، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول هناك عند الأخوات حساب في الإنستغرام، ويسجلنا في حياة تفاصيل حياتهن اليومية، يتخلى ذلك ضحك وسوالف كما يذكر، وذكر بعض المواقف، وذكرنا بأنهن لا يبحن ولا يحللن من يسمع هذا الكلام من الرجال. هل هذا التحريم يعني يخرج أو يخرجهن من الإثم إذا كان هناك إثم؟ الحقيقة مع هذا الانفتاح الذي يعيشه العالم، أصبح العالم كما يقال كالقرية الصغيرة. صحيح. حصل توسع من بعض الأخوات من النساء في يعني كثير من الأمور. الله تعالى أمر المرأة بأن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمر الله تعالى المرأة بالحشمة والستر والعفاف والبعد عن مخالطة الرجال. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأيضا الله تعالى قال حتى في شأن القواعد، أقوى القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن، مع أنهن قواعد ومع ذلك قال وإن يستعففن خير لهن. فإذا كان هذا في شأن القواعد، فما بالك بشأن الفتيات الشابات التي يضعن مثل هذه المقاطع المشتملة على ضحك وعلى توسع في الحديث وكلام لا يناسب طرحه هكذا. وأما العبارة التي تكتبها أنها لا تبيح الرجال، هذه غير كافية، هذه لا تكفي. وكم سيرتدع من رجل ولن يدخل هذا الموقع ويستمع لكلام هذه المرأة، والذي ربما يكون فيه فتنة كبيرة لهؤلاء الرجال. فأرى أن هذا العمل أنه لا يجوز، هذا العمل عمل محرم، على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل. وإذا أرادت مثل هذا العمل فتجعله في مكان مغلق تضمن معه ألا يطلع عليه إلا نساء، يكون يعني مجلس مغلق. وحسب علمي أن هناك بعض المواقع على الفيسبوك وغيرها أنه بالإمكان تكون مغلقة. نعم. بالإمكان تكون مغلقة مجموعة. نعم تكون مجموعة مغلقة لا يدخلها إلا من أرادت من النساء. أما أن تجعلها هكذا مفتوحة يدخلوها كل من حب ودب وتكتب هذه العبارة، هذه العبارة غير كافية. نعم. ولا يليق مثل هذا بالمرأة المسلمة، على المرأة المسلمة لا تتوسع في هذا وأن تتقي الله تعالى ربها، فإن الله عز وجل هو الذي أمرها بالحجاب وهو الذي أمرها بالبعد عن مخالطة الرجال الأجانب. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما أرسلون. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم رحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله. أم عبد العزيز تقول تنتشر أحيانا في بعض الأوساط بأن يطلقون على أناس آخرين أو على أشخاص أن هؤلاء متشددين أو يتشددون بمجرد أن هؤلاء إنما يعني ينكرون المنكر أو لا يرغبون مثلا في سماع الغناء أو يرغبون في الحجاب الكامل وغيره، أو ينكرون مثلا لبس البنطلون أو ينكرون بعض الملابس غير محتشمة، فتقول حكم إطلاق هذه الكلمة؟ إطلاق هذه الكلمة عليهم بهذا الوصف وهم على ما ذكرت هذا لا يجوز، وهذا يشبه كلام المنافقين عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينعتونهم بالألقاب السيئة وقد ذمهم الله عز وجل، بل إنه يشبه كلام الأمم التي كذبت الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكانوا ينعتونهم بألقاب سيئة. فبعض الناس ينعت المستقيم المحافظ على طاعة الله عز وجل ينعته بألقاب سيئة، فتارة يسمونهم المتشددين وتارة يسمونهم المتزمتين وتارة يصفونهم بألقاب وأوصاف منفرة، وهذا العمل لا يجوز، والله تعالى يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. ولا يجوز إطلاق مثل هذه الألقاب على أهل الخير والصلاح والاستقامة، بل ينبغي أن يشكر كل من أمر بمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله عز وجل أن يشكر ذلك منه وأن يشجع على هذا العمل، لأن وجود الصلاح والإصلاح في المجتمع هو في الحقيقة فيه خير للمجتمع كله، والله تعالى يقول ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون، لا يكفي الصلاح بل لا بد من الإصلاح، فالإصلاح هو أمان بإذن الله تعالى للمجتمع كله من الهلاك، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إذا وجد أهل الصلاح والإصلاح في المجتمع هذا بإذن الله تعالى أمان للمجتمع من حلول العقوبات. نعم. ولا تظن أن العقوبة فقط تختص بهلاك المجتمع، من بعد نزول التوراة لم يهلك الله تعالى المجتمعات بهلاك عام، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى كتابا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، لكن تنزل وتحل بهم عقوبات متنوعة حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل، فتارة يسلط الله تعالى عليهم انهيار الاقتصادي مثلا أو غلاء الأسعار أو تفرق القلوب أو اختلاف الكلمة أو يعني عصير أو حروبا أو غير ذلك من أنواع وألوان العقوبات حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل، إذا عطل الناس أو ضعفوا في القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح. ولذلك إذا أردنا أن نسلم من هذه العقوبات وأن يستقر المجتمع وأكثر وأن تصلح أحوال المجتمع فلندعم الإصلاح ولندعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا بإذن الله تعالى هو صمام الأمان للمجتمع وهو العاصم من هذه العقوبات. لكن هنا أيضا وصف من وقع في الغلو بأنه غالي هذا لا بأس به، فمثلا هناك من يقعون في الغلو يكفرون الناس والذين يقعون في التفجير وفي التكفير هؤلاء فعلا هم متشددون، والتشدد بلغة الشارع يسمى غلوا. نعم. وهذا هو الذي وردت النصوص والنهي عنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم يعني غلوهم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم، فهؤلاء هذا يمكن أن يطلق على فئة من الناس من الذين يغلون في الدين ويقعون في التكفير ونحوه، وكما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا، هؤلاء يطلق عليهم التشدد أو الغلو لأنهم حادوا عن طريق الشرع، أما من كان متمسكا بطريق الشرع مستقيما عليه هذا لا يقال عنه لا متشدد ولا غلو ولا متزمت، ولا يجوز أن يوصف بأي وصف منفر. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من أبو عبد الله يقول إضافة أو استفسار لما أوضحه فضيلتكم قبل قليل، يقول هل يجوز لمن يدرس في جامعة وبعيدة عن أهله أن يجمع مثلا العشاء المغرب إلى العشاء أو الظهر إلى العصر إذا أراد أن يغادر أهله وهو عند أهله؟ ليس له أن يجمع إلا إذا صدق عليه وصف السفر، نقول أنت عند أهلك هل يصدق عليك أنك مسافر؟ يبي يمشي هو الآن هو. طيب هو يصلي الصلاة الحاضرة ويصلي الصلاة الثانية على الطريق، وله أن يؤخر إذا دخل عليه الوقت وهو عند أهله أن يؤخر الصلاة ويصليها في الطريق ويقصر، يترخص بخلال السفر. نعم. يقصر ويجمع الصلاتين. الصلاتين نعم. يعني مثلا أذن المغرب عليه وهو عند أهله. نعم. فمشى بعد أذان المغرب فيصلي في الطريق المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نعم. هذا لا بأس به. أما أنه يجمع وهو عند أهله هنا الآن لا يصدق عليه وصف السفر. نعم. يعني لا يوجد مبرر للجمع حينئذ، فليس له أن يجمع في هذه الحال. بارك الله فيكم. جولي القحطاني تقول امرأة تريد أن تضحي، ماذا يجب عليها أو ماذا يجب عليها أن تفعل؟ إذا أرادت أن تضحي فإذا دخلت عشر ذي الحجة فليس لها أن تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيئا حتى تذبح أضحيتها، هذا هو المطلوب منها. وينبغي لها أيضا أن تسعى لاختيار الأضحية الأكمل والأحسن، وما كان أكثر ثمنا كان أفضل وأعظم أجرا وثوابا، لأن الأكثر ثمنا يكون أكمل وأحسن في عرف الناس. نعم، نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من أبو ميار يقول فضيلة الشيخ، هو ملاصق للمسجد ويذهب إلى الصلاة ويصلي بهم أحيانا المؤذن، وهو رجل عاجز كما ذكر، يصلي أحيانا على الكرسي حين السجود، يسجد وهو على الكرسي ثم بمعنى أن يومي برأسه، يجلس ويومي برأسه ثم بقية الصلاة تكملها وهو واقف، فما حكم الصلاة خلفه؟ هو لو كان يصلي قاعدا لقلنا يعني أنه ينطبق عليه الحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، لكن الإشكال هو أنه الآن يصلي قائما ويركع، لكن عند السجود لا يسجد وإنما يومئ بالسجود ويؤم الناس، فهل من خلفه يأتون بالصلاة كاملة فيسجدون وهو لم يسجد مجرد إيماء، أو أنهم يفعلون مثل ما يفعل كما لو صلى قاعدا فيصلون خلفه قعودا؟ يعني هذه المسألة تحتاج مزيد تأمل ومراجعة، لعلي أراجعها ونأتي إن شاء الله تعالى بالإجابة في حلقة قادمة بإذن الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم أحمد تقول هل يجوز لي أن أستقدم بأموال أو بمكافأة أحيانا أو بإعانة أطفال المعوقين التي تمنحها مثلا الدولة أو أموالهم الخاصة في أن أستقدم عاملة منزلية تقوم على خدمتهم وكذلك خدمة البيت؟ وهي أمهم. نعم، ما دامت أمهم فالأمر واسع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولقوله أنت ومالك لأبيك، وهذا يشمل الأم والأب في أرجح أقوال أهل العلم، فما يأخذه الأب والأم من أولاده لا بأس به بشرطين، الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر به، والشرط الثاني ألا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. فما دامت هذه الأم تريد أن تأخذ من مكافأتهم لخدمتهم وخدمتها وخدمة البيت فلا بأس بذلك، وهي أمهم والأمر في هذا واسع ولا حرج في ذلك والحمد لله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سند يسأل عن رهن البنوك، رهن العقار عند البنوك وما يسمى بالبيع التأجير مع الوعد بالهبة أو وله عدة صيغ حسب البنوك. نعم، هذا لا بأس به. الصيغة المشتهرة الآن عند كثير من البنوك أن البنك يؤجر تأجيرا منتهيا بالتمليك ويرهن هذا البيت لديه حتى تسدد يعني كامل الأقساط، فهذا نقول أنه لا بأس به، وذلك لأنه تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك بأية صورة من صور التمليك، إما بالبيع بدفعة أخيرة يسموها دفعة أخيرة، نعم، وإما بالهبة وإما بأية صورة من صور التمليك، هذا لا بأس به إن شاء الله. هم يأتون يشترون البيت من طلب هذا ثم يؤجرونه ويعطونه قيمته ثم يؤجرونه إياه. نعم، هذه إحدى الصيغ. نعم. إحدى الصيغ أنهم يشترونه ويتملكونه ويكون الصك باسم البنك ثم يؤجرونه تأجيرا منتهيا بالتمليك، وهذه جائزة ولا بأس بها. أو أنهم يرهنون البيت ويقومون بتأجيره تأجيرا منتهيا بالتمليك، يعني إما بطريق المرابحة أو بطريق التأجير أو بأية صورة من صور التمويل الجائزة، لكن أشهرها الآن في البنوك الموجودة عندنا في المملكة هو التأجير مع الوعد بالتمليك، هذا لا بأس به، هذه من الصور الجائزة. وميزة العقار يعني التورق عن طريق العقار أو التمويل عن طريق العقار ميزته أن التملك فيه ظاهر، يعني البنوك لا تغامر، هي عندما تشتري العقار تكتب تفرغ الصك باسمها باسم البنك إلى أن يسدد كامل الأقساط، سواء كان بيعا بالتقسيط أو كان تأجيرا منتهيا بالتمليك. نعم. فهو يعني يتصرفون فيما يملكون، بخلاف مثلا بعض البضائع والسلع مثل الأرز ومثل الحديد قد أحيانا لا يملكونها أو يملكون جزءا منها، أما العقار فيملكون العقار يفرغ باسمهم، يعني يأتي صاحب العقار ويفرغ هذا العقار باسم هذا البنك أو الشركة، ثم الشركة تتعامل مع هذا العميل بصيغة من صيغة تمويل المشروع، إما بصيغة التأجير المنتهي بالتمليك أو بصيغة مثلا المرابحة أو بأي صيغة جائزة مشروعة. فالصورة التي ذكرها الأخ السائل لا بأس بها إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ حسين من المدينة، يقول بأن أمي تسفه رأيي عند إخوتي وتتكلم علي وتعيب رأيي كما ذكر، فهل لي أن أرد عليها؟ إن ردت عليها ترد عليها بلطف وأدب، ولا يجوز أن ترد عليها بسوء، لأن الله تعالى قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن أرادت أن ترد ترد بلطف وتبين لها يعني خطأ رأيها، لكن بأسلوب مناسب لا يكون فيه نهر ولا يكون فيه غلظة ولا يكون فيه فظاظة، أو أنها تصبر وتتحمل وهذا هو الأولى. بارك الله فيكم. محمد يذكر في سؤاله أن أذكار الصباح والمساء يعني سمع أنها تقال عقب صلاة المغرب، بالتالي فإنها تقال في الفجر بعد شروق الشمس قياسا على غروب الشمس، فما الوقت الشرعي لذكر هذه الأذكار أذكار الصباح والمساء؟ أما بالنسبة لأذكار الصباح فتبتدئ بطلوع الصبح يعني بطلوع الفجر الثاني. نعم. فيبتدئ وقتها، وللإنسان يأتي بها قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، الأمر في هذا واسع. وأما أذكار المساء فتبتدئ بعد العصر وليس بعد المغرب. الأخ السائل يقولنا بعد المغرب هو بعد العصر، لأن المساء في الأصل هو يبتدئ من الزوال، لكن بالنظر للنصوص الواردة سبح حمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل وأطراف النهار فسبح وغير ذلك من النصوص التي ورد فيها الأمر بالتسبيح والذكر أطراف النهار، فهذا يؤكد أن أفضل وقت للإتيان بأذكار المساء أنه بعد العصر. نعم. هذا هو الأفضل، فيقول تأتي بأذكار المساء بعد العصر، إلا الأذكار التي خصت بالليل هذه يأتي بها بعد المغرب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر آيتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أخرجه مسلم. والليل المقصود أو الليل يبدأ بغروب الشمس، فهذه المقيدة بالليل لا يأتي بها إلا بعد غروب الشمس. أما أذكار المساء عموما فيأتي بها بعد صلاة العصر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا الأخ الكريم عيسى يعني ذكر قضية مهمة جدا، وهي ونحن نعيش أجواء الحرب هذه الأيام، وما يطلق على الإنسان أحيانا بأنه شهيد الوطن أو بأنه فلان أو الحكم بأن فلان شهيد، الضابط الشرعي في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحينئذ الذي يقاتل عن الوطن ما نيته؟ هل يقاتل عن الوطن لأن فيه مسلمين، فيه أولياء لله عز وجل، فيه علماء، فيه حرمات، فيه مساجد؟ إذا قاتل بهذه النية فهو بالحقيقة يقاتل في سبيل الله. إنما الذي نقله عن الشيخ رحمه الله الذي يقاتل قومية، يعني هدفه قومية، لا يقاتل لأجل الله عز وجل، لا يقاتل في سبيل الله، وإنما لأجل قومية، فهو كالذي يقاتل حمية المذكور في الحديث. فمن يقاتل حمية أو عن قبيلته أو عن وطنه قومية وحمية هذا لا يعتبر مقاتلا في سبيل الله، إنما الذي يقاتل في سبيل الله الذي يقاتل عن الوطن باعتبار أن فيه مسلمين وأنه بلد الإسلام وأن فيه حرمات وفيه مقدسات وفيه مساجد وفيه علماء وفيه أولياء لله عز وجل وفيه ولاة أمر وفيه أرحام وفيه أقارب، فهو يقاتل لأجل هذا، يقاتل لأجل هذه الحرمات في هذا الوطن. نعم. ولا يقاتل عن الوطن لأجل أنه وطن، ولكن لما فيه من هذه الحرمات، فيكون هذا في سبيل الله عز وجل. ولهذا فنية المقاتل في سبيل الله مهمة ومؤثرة، هي مؤثرة. فيعني هذا يقاتل وهذا يقاتل، هذا يقاتل في سبيل الله وهذا يقاتل في سبيل الطاغوت، الفرق بينهما هو النية. صحيح. فنقول يعني لجنودنا الذين الآن يقاتلون، جنودنا المرابطين على الحدود، هم يقاتلون دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن السنة ودفاعا عن حرمات المسلمين ودفاعا عن المساجد ودفاعا عن الحرمين، هم يقاتلون في سبيل الله وفي جهاد في سبيل الله تعالى. ولذلك علماء المملكة يفتون الآن أن من قتل في خط المواجهة على الحدود فيعامل معاملة الشهيد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن في ملابسه. هذا إذا قتل في خط المواجهة يعامل معاملة الشهيد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. وفي يعني في جيش النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختلف، هناك من يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن مآله إلى إلى إلى النار، يعني كما نعم نعم بسبب سوء النية، نعم في سوء النية، بسبب سوء النية. نعم إذا قتل مثلا رياء، حتى لو كان في جهاد في سبيل الله لكن قاتل رياء أو ليرى مكانه، فلا يكون هذا قتالا في سبيل الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي عمر، تفضل. عمر من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي عمر. أستاذ أحمد كيف حالك؟ الله يحفظك ورعاك، بخير والله الحمد. الله يحفظ الله إليك وجزاكم عنا خير الجزاء. وإياك يا أخي، تفضل السؤال. يا شيخ بارك الله فيك، الذي يترك مثلا وقت من أوقات الصلاة، لا هو ما ترك الصلاة بالكلية لكن ترك وقت من أوقات الصلاة، مثلا ترك الظهر متعمدا، طيب. هل هذا يعد كافرا؟ طيب شكرا لك أخي عمر، بارك الله فيك. معي البندري، تفضلي. بندري معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. عندي سؤال للشيخ لو سمحت. تفضلي يا أختي. بالنسبة من السؤال الأول، من نام ولم يوتر هل عليه شيء؟ نعم. السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني، لما أصلي الصلاة المكتوبة هل أصلي على طول بعدها السنة ولا لازم أذكر أذكار بعد الصلاة بعدين أبدأ بالنافلة؟ طيب شكرا لك، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. أم رضا آخر متصل معي، تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. بسأل الشيخ، أنا قد سألت قبل عن حكم فرد الشعر سواء الموجود في الصيدليات أو اللي يسووا الكفيرات، لأنه أنا سألت الأطباء الصيدليات، نعم. ناس قالوا لي يجوز يعني إنه يعمل طبقة وناس قالوا لي ما يعمل طبقة، فأنا محتارة يعني هل الشيخ خبر في هذا الموضوع؟ طيب. أو ما يعني إيش أسوي عشان لأني أنا محتاجته في فترة ضروري إن شاء الله. وكمان لقيت فتوى لأحد العلماء، يعني هو مو مفتي بس عالم جليل، إنه قال إنه يجوز، فأنا ماني عارفة محتارة في ذا الأمر. تسمعين إجابة نصيحة الشيخ أو إذا يعرف الحكم يعني. تسمعين إجابة يا أختي، تسمعين الحكم الشرعي يا أختي أم رضا. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ أبو إلياس يقول فضيلة الشيخ، أو قبل ذلك أفوض أمري إلى الله، تقول ما صفة الطلاق البدعي وهل يقع؟ الطلاق البدعي أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، أو أن يطلقها أكثر من طلقة في وقت واحد، هذا طلاق بدعي. اختلف العلماء في وقوعه في الصورة الأولى والثانية، في الحيض أو في الطهر الذي قد جامعها فيه. والذي عليه أكثر أهل العلم، والذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه يقع. بل إن النووي وابن عبد البر وابن المنذر قالوا أنه لم يخالف فيه إلا فرق الضلال في زمنهم، في زمنهم. لكن الحق أنه خالف في بعض الأئمة كابن عباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، والمسألة محل خلاف. يعني قول حكاية الإجماع لا تستقيم، وإنما هي محل خلاف. فالأقرب، ولكن القول الراجح والله أعلم، أنه يقع. وذلك لأنه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي تطليقة. هذا نص صحيح صريح، هو نص صحيح وهو في صحيح البخاري وصريح، حسبت علي تطليقة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الموجه والمرشد ابن عمر، قال إنها حسبت عليه تطليقة، ولا شك أن الذي حسبها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الراجح أنه يقع، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. وأما إذا طلقها أكثر من طلقة فهذا أيضا طلاق بدعي، وهو أيضا يقع، لكن بحسب صيغة الطلاق. فإن كان طلقها بكلمة واحدة، قال أنت طالق بالثلاث، فمحل خلاف هل يقع ثلاثا أو واحدة، والقول الراجح أنه يقع واحدة. أما إذا طلقها بثلاثة ألفاظ، قال طالق ثم طالق ثم طالق، فيقع ثلاثة تطليقات وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وإذا قال طالق طالق طالق فننظر إن أراد تأكيدا فيكون طلقة واحدة، وإن أراد ثلاثا فيكون ثلاثا. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو إلياس يقول بأن نقوم على خدمة المسجد وصيانته ونشتري بعض الاحتياجات لهذا المسجد من أموالنا الخاصة، نحن ومجموعة من جماعة المسجد، من ضمن هذه الأشياء مثل سلم المسجد الذي يقوم بتغيير بعض المصابيح فيه، هل يجوز لي أن أخذ هذا المسجد لبيتي ثم أرجعه، أخذ هذا السلم من المسجد ثم أرجعه إلى البيت؟ ليس لك أن تأخذه ما دام أنه وقف على المسجد، فيبقى في المسجد ولا يجوز استخدام ما خصص للمسجد في أغراض الإنسان الخاصة، سواء كان ما ذكر من السلم أو حتى في المصاحف. يعني بعض الناس يأتي للمصحف في المسجد ويأخذه ويقرأ منه في البيت، هذا لا يجوز. ما كان خاصا بالمسجد لا يجوز إخراجه من المسجد، ولا يملك حتى الإمام ولا المؤذن. يعني بعض الناس يقول أذن للإمام، ما يملك الإمام، هذا وقف المسجد فلا يجوز إخراجه من المسجد. إذا أردت أمورك الخاصة اشتري لك، أو استعير من جارك مثلا، استعير من أحد أقاربك، أما أن تأخذ شيئا موقوفا للمسجد فهذا لا يجوز. بعضهم يقول أنا بدفع قيمة أجار هذا المسجد، اشتري المسجد شيء مقابل خدمة استخدامها، ليس له ذلك لأنه قد يتضرر هذا الذي أخذه، هو موقوف للمسجد. بارك ما الذي يبيح له أن ينقله من المسجد إلى بيته؟ نعم بارك الله فيك. يعني ولا أحد يملك أصلا، لا أحد يملك الإذن له بنقله من المسجد إلى بيته. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من عهود، أو قبل ذلك هلال القيعاني يقول بأن من فاتته صلاة الفجر وصلها بعد وقتها فهل يقضيها جهرا أم سرا؟ يقضيها جهرا. الدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه مع بعض أصحابه في إحدى الغزوات وناموا ولم ينقذهم إلا حر الشمس، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم قضوا صلاة الفجر على صفة الأداء، أي أنهم صلوها جهرا كما هي. نعم. كما هي. كذلك أيضا نقول الأخ الكريم، إذا فاتتك صلاة الفجر فإنك تقضيها جهرا، هذا إذا كان ذلك بعذر كنوم غلب عليك ونحوه، أما تأخيرها بدون عذر فإن هذا لا يجوز. بارك لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. بارك الله فيكم. عهود تقول عملت حجامة في الرأس وفي القدمين ولم أغسل هذين الموضعين بسبب هذه الحجامة في الوضوء. إذا كان استخدام الماء يضر بهذا الموضع فتعدلين إلى المسح. نقول للأخت الكريمة افترضنا تمسح هذا المكان، يعني الذي في القدم تمسحه، فإن عجزت فإنها تتيمم عنه، أما أنها تصلي ولم تغسل ولم تمسح ولم تتيمم لا تصح طهارته ولا صلاته. هل تعيد الصلوات هذه؟ عليها الآن أن نعم تعيد الصلوات التي صلتها بهذه الطريقة. إذا كانت لم تمسح عليها، إذا كانت لم تمسح ولم تتيمم، هي الآن يعني على ثلاث حالات. الحالة الأولى الغسل، إذا كان لا يضرها الغسل فتغسلها، إذا كان يضرها الغسل فتكتفي بالمسح من غير تيمم، إذا كان أيضا يضرها التيمم هذا في بعض الحالات كما في حالات الحروق مثلا. نعم. يضرها المسح كما في بعض الحالات كحالات الحروق، فنقول تعدل التيمم. يعني لاحظ العدول التيمم في أضيق الحالات. نعم. لكن أنها تصلي بدون غسل وبدون مسح وبدون تيمم هذا لا تصح صلاتها. بارك الله فيكم أحسن إليكم. عمر من الجزائر يقول الذي يترك وقتا من أوقات الصلاة متعمدا، هذا محل خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أنه يكون فاسقا ولا يكفر، ومن أهل العلم من قال إنه يكفر إذا ترك يعني وقتا أو أوقات ولم يترك الصلاة بالكلية، أما إذا ترك الصلاة بالكلية فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. لكن إذا ترك صلاة واحدة فالقول الراجح أنه لا يكفر كما هو الذي عليه أكثر الفقهاء. ومن أدلة عدم كفره حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن ولم ينقص منهن شيئا كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن، وفي رواية ومن لم يأتي بهن، لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أو في رواية إن شاء غفر له. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، حديث صحيح. ووجه الدلالة أنه لو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى المغفرة ولا إلى العفو. نعم. وحملنا هذا على من يترك بعض الصلوات ولا يتركها بالكلية جمعا بين الأدلة، ولأنه قال في أول الحديث من حافظ عليهن، والذي يترك بعض الصلوات يصدق عليها عدم المحافظة، أما إذا ترك الصلاة بالكلية نقول أنه تارك للصلاة وليس يعني مثل عدم محافظة، وإنما هو تارك للصلاة بالكلية. فهذا الحديث يدل على أن من كان يصلي أحيانا وتركه أحيانا فإنه يكون فاسقا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، ويكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكنه لا يكون كافرا. بارك الله فيكم أحسن إليك. والبندري تسأل عن من نام ولم يوتر هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن الوتر مستحب استحبابا مؤكدا وليس واجبا. بارك الله فيك. تقول لما أصلي الصلاة المكتوبة أريد أن أصلي السنة، هل مباشرة أصلي السنة الراتبة أو أفصل بينهم بالأذكار؟ لا بد أن تفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو ذكر. بتغيير مكان. نعم. ولحديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة إلا بسلام أو كلام كما في صحيح مسلم. فكونها تصلي الفريضة ثم تصلي بعدها النافلة مباشرة هذا ورد النهي عنه، وإنما تفصل بين الفريضة والنافلة إما بالأذكار أو بتغيير المكان. بارك الله فيكم. أم رضا تسأل حكم صبغة الشعر التي تصبغ سواء في المشاغل أو في الصيدليات، هل هي مانعة من الوضوء؟ ليست مانعة إذا كانت مجرد صبغة. نعم. ومجرد تلوين، هذه ليست مانعة من وصول الماء إلى الشعر. نعم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير. وشكرا لكم والأخوة المشاهدين. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة وزملاء فريق العمل، تحية الزميل الأستاذ أشرف السيسي مخرج هذه الحلقة، والأستاذ عبد الله الربع مترجم لغة الإشارة، الزملاء في الاستوديو وفي الكنترول، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما